يقول أنا طالب طب واكتشفت والحمد لله علاج ممكن يشفي السرطان بإذن الله، وعرضت الأدلة التي تثبت صحة البحث بتاعي في المركز القومي للبحوث، وأخذت توصيات كتابية أو أخذت توصيات كتابية من أستاذي ورئيس قسم مادة طبية في المركز القومي للبحوث الطبية، ودلوقتي العلاج بتاعي ممكن يتعمل حقن ما تزيدش إن شاء الله عن 50 أو 100 جنيه بالكثير أوي. ودكاترة وأساتذة ودكاترة وأساتذة كثير قالوا لي أسافر وأخذ منح برا، بس أنا مش عايز حد ينتجه برا علشان هو أصلا سهل إنه يتعمل في مصر إن شاء الله، بالإضافة إلى أنه ممكن يغلوا الدواء على البلاد العربية ويرخصوها عندهم. أعمل إيه؟ أسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا واهتماما بشؤون المسلمين، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. وأشكر لك هذا الشعور الطيب بحرصك على عدم السفر إلى الخارج لعرض هذا الدواء الذي لم يتبنى مع الأسف الشديد هؤلاء الدكاترة مع قناعتهم به على حسب ما استشف من رسالتك أو من سؤالك. كان المفروض طالما أنهم اقتنعوا بهذا الدواء ووجدوا فيه ما حار الأطباء هنا وهناك في علاجه، كان يجب أن يتبنوا هذه الفكرة ويطرحوها على شركات الأدوية هنا لكي تقوم بتصنيع هذا الدواء لتخفيف الآلام التي يعني انتشرت بشكل غير عادي بين أبناء العرب عموما، بل الأفارقة عموما والمسلمين خصوصا، وربما تكون نسب الإصابة بهذا المرض في بلاد أخرى أقل أو أكثر. الذي يهمنا هنا إنها موجودة بكثرة في بلاد وبين المسلمين، فأبذل ما استطعت من جهد لكي تقنع إحدى شركات الأدوية بتبني تصنيع هذا العلاج. فإن لم تجد بدا من السفر فلا مانع أن تسافر حتى وإن حصل هذه المفاسد الذي تخاف منها، لأنك إن لم تفعل فيخشى أن تكون قد كتمت علما وقطعت السبيل على قوم أو على أناس يمكن أن ينتفعوا بهذا الدواء إذا كان ما تقول حقا. لكن اجتهد بقدر الإمكان أنك تطرق كل الأبواب المتاحة لك هنا، فإن استطعت فبها ونعمة، وإلا فلا مانع أن تسافر إلى بلد عربية أخرى لعل وعسى أن تجد بغيتك فيها. ممكن تسافر للسعودية، ممكن تسافر لليبيا، تسافر أي بلد يمكن أن تحترم هذه العقلية وترى في هذا العلاج إن شاء الله شفاء لهذا الداء وتتبنى هي تصنيعه. فإن ضاقت بك السبل لا تظن على الناس بهذا الخير، حتى وإن ترتب هناك يعني وإن ترتب على سفرك إلى أي بلد تقوم بتصنيعه بعض المفاسد فهي مفاسد محتملة في جانب النفع المترتب على هذا الدواء. ولكن أنا أقول أنت الآن تسأل في مصر، يبقى اجتهد في مصر إنك تجد شركة تصنع هذا الدواء هنا. طيب إن لم تجد ولم يلقي هؤلاء لك بالا يبقى سافر إلى بلد عربي واعرض العلاج. وإنت الآن ممكن من خلال النت ونحوه ممكن تعرض على أي شركة من شركات الأدوية هنا أو هناك لعلها إن شاء الله تستجيب لك، ويكون هذا بداية خير لتخفيف الآلام عن هؤلاء المرضى. نسأل الله تعالى أن يشفي الجميع شفاء لا يغادر سقما، جميع المسلمين بالطبع.